الحديث الأخرى فيكون حسن. نعم. إذا قال الحديث قليل ورب السند أو لا؟ يحتمل. يحتمل هنا غرابة في السند. وإذا حصل غرابة في السند حصل غرابة في المتن. يضع في السند. نعم. يعني تصحيح الألباني أو لبعض الأحاديث قد تكون يأتينا من أطراف الأخرى. إذا إذا كان له شواهد متابعات نعم يكون الحسن المتابعة عن طريق الراوي نفسه والشواهد مع المعاني أخرى مع الحديث أخرى. نعم.